صعب انا عايز قرشين واقع ومحتاج لا هبصيش للويمين انا مش هتقلع اوتي كارموز اونلي وان اهتموا بيا شوية قبل ما اسيبكوا واروح انا نفسي تهدى عنيا بحر الدموع مفتوح انا مين بيبكي عليا كله في عيني مكشوف بتحبوا للمراسية تتمنى عيش مجنون مكتوب للعيشة في زنزانة خلف البدران الاسم نازل تحت رعاية ظلم السد دراكولا اختر سفاح الدم بشوفه الدم مني والله برتاح ماشي بمبدا ميت ميت شغال جراح تشكر يا صاحب عمري اللي كني اول كنت معك في المرة في الحلوة خدني معاك بتبص لي لحبيبتي دي تخصني حكا عمرها ما تبص لك عايزاني مش عايزاك انت تكون شايل لسه ومش صافي ما تخافش معاملتي معاك سكانت خفافه انك تفرقها عشان بوستة ده سبب مش كافي الشغل يا كوكو لو في البوسة كانت عدت سلمي اتنيل يا ابن الموكوسة دي بتدمي لأمي طب والله عدت بقى حبيبتك وبتعشق حلمي الشاب بقى بيبرش علشان يعد اليوم والبرشة ما بتتكلم وصاحبها شبع النوم اول طريق الموت ادخل طريق الكيف اشرب تكون مبسوط افصلها تبقى صريف ربنا مش على كيفكوا فهموا ياللي بترشده بتشوفوا طريق في جدعانة منه بتحويده انتم من غير حسنة حكم تتشردوا ارشدوا وانا اطلع اوريكوا ذل وتعذيب بتخلوا الحاجة تلفيكوا وحللتوا العيب حبكوا بشتمها مع كل ضربة في التقديم انا كنج جليب الكامل واحد ماليش تاني في الحرب بضرب شامل اصلا انا شراني احمد عيش بالمقاتل ما شفتله شبيه محط الضامن هو البحيرة تتشرف فيه صاحب انا عايز قرشين واقع ومحتاج لا هبصي شمال ويمين انا مش هطلع لا انا عايز اسد الدين واقع وبقول لا خلصت فلوسي يا زميل اخلع بقى وفكك على راحتك يا زميلي وبشوقك بس انت غشيم انت فلوسك بس بتطلع من اجل حبيب ابا انا مش جدع لو اخد منك مليم انا شايفك صاحب مصلحة تحتاج مترين واما انا بديلك بتقول عني النمبر وان بتقول ايه عليا خلاص ما بقولش وبطل زن فعلا ماليش تفسير انا صعب تفهمني انتم في منكو كتير وانا مفيش مني حبيت لكل الخير والكل خسرني وما شفتش التقدير انا كله زعلني ويني مسحة لقوله يا قريب تطلع من يوم من قلبي بقولك يا بنفس من انا فاكيوم فبحور حكاياتي هتغرق جواها انا كل اصحابي يا بتشرف اصغرنا تقيل هتفكر قدام ما تخرف على طول هتشيل وهخلي الناس من وسطينا تحتك قديل احمد عيش بمشرف نفسه برجولة مشهور ده مشرف محطة البحيرة ارض ده منهور هاي السيد عيش بدا اخو حبيب راجل ما تقدر الامبراطور محمد ابو طر راجل مظبوط هتفكر تتحنكر ديته هتموت هتموت الفارس من مش عم سلام راجل جبر رمضان البشبش حملة عدت ويا نكيل ضربات يلا مش سهلة اقل ضرب الغاز هاني اديب ده زميلي خمسة معك يا برينج هو وزير الجدعانة في الجدعانة يدي كداس قدام العواد حلوة تطلع مقتول هاي الجرح ده بابا مفيش منه راكب على طول هو ابن الباشا واد سامر السمر مش مبدأ وقول مودي امين الكروان حلاوله نجم الجيل قلت كرموز توزيعه واحد ومالوش مسيح وجابه مجفي الكلمات ده بابا مش بيخاف مع الروكا والجعفاري هتسع تاخد كشاف والكيش وعبد الفنان عاملين عليك واتلاف حصريا على موقع مهرجانات.com